هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد سيد أحمد رفاعي المقيم في 18 شارع العشرين فيصل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، وطلعت للمعاش من 5 سنين، وكمان زوجتي السيدة أميمة السرجاني طلعت على المعاش من 3 سنين. المشكلة يا حضرات إن زوجتي وأولاد أختها عندهم بيت ورث عن والدها، بيت قديم مبني من سنة 1928، وهو البيت رقم 20 حارة الطرابيشي روض الفرج. البيت قديم وإيجاره قديم، تخيلوا إيراده كله 8.5 جنيه في الشهر نهايته. في الدور الرابع وهو الدور الأخير من البيت كان ساكن في أوضة منه واحد اسمه متولي عبد ربه، وكان له عداد كهرباء راكب في الدور الأرضي، وكان في نفس الدور الرابع وفي الأوضتين التانيين ساكن واحد تاني وعامل عداد كهرباء للأوضتين بتوعه، والعداد راكب فوق في الدور الرابع. الكلام ده من سنين يا حضرات. ساب المستأجرين الشقة اللي في الدور الرابع دي ومشيوا، لغينا استعمال العداد اللي في الأرضي اللي باسم متولي عبد ربه، واكتفينا بعداد واحد اللي هو موجود فوق. ومرت السنين على هذا الوضع، وبعدين قعدنا شوية في الشقة اللي فوق أثناء ما كنا بنعمل إصلاحات وتوضيبات في البيت، ورجعنا على بيتنا مع بداية موجة فيروس كورونا، وفاتت فترة العزل اللي عملناها بسبب الكورونا وخرجنا، وقلنا نشوف البيت. فوجئنا بالمشكلة، البهوات بتوع الكهرباء رفعوا عداد الكهرباء الموقوف اللي هو باسم متولي عبد ربه، وركبوا عداد جديد بكارت مسبوق الدفع كده من غير ما نعرف ولا أي حاجة. رحنا شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في روض الفرج، وسألنا هناك على اللي حصل. قالوا لنا: شوف أخويا، احنا بنعدي ونركب العدادات الجديدة ام كارت بدل القديمة. امال تطور محترم، تطور. بس حضرتك ده عداد قديم وملغي غير مستعمل، مش محتاجينه من الاصل. نعم نعم اخويا، يعني ايه مش محتاجينه؟ يعني احنا ركبنا العداد ابو كارت ده على الفاضي؟ ايوه حضرتك، ويا ريت حضرتك بقى تشيلوه، لاننا ما طلبناش ولا حد كان خد راينا اصلا. طيب اولا كده هاتولي سند ملكية البيت، وهاتولي اخر ايصال كهربا دفعته بيه للعداد الملغي ده. وجبنا الاوراق يا حضرات اللي قال عليها، ورحنا له طلب عمل معينة، وطلع معانا واحد من عندهم وعمل المعينة، ورجعنا للبيه اللي شاف كل الاوراق وتقرير المعينة، وبعد كده قال: احنا علشان نحل المشكلة دي لازم نرفع العداد وناخده تاني، بس عشان ده يتم اخويا لازم الاول تدفعوا تمن العداد، ولازم تدفعوا تمن الشحن اللي كان في كارت العداد، يا اما مش هنرفع. ها طالبين فلوس 1083 جنيه ندفعهم على عداد ما طلبناهوش ولا نعرف عنه حاجة، وعن كارت شحن ما شفناهوش اصلا. اللي حصل ده يا حضرات المسؤولين في الكهرباء غلطتهم هم، احنا نتحمل تمنها ليه؟ ندفع فلوس حاجة ملناش علاقة بيها ليه؟ وبعدين هم غلطوا وركبوا العداد، يرفعوه لكن يدفعونا احنا تمن العداد؟ بصراحة بقى ده كتير قوي وما يرضيش حد أبدا. دي شكوتنا، وياريت يبقى فيه شوية منطق للتعامل مع الناس ومراعاة لظروفهم. ممكن همسة العتاب. رضا سليمان